تسأل أختنا: هل نوم الإنسان على بطنه حرام أم لا؟ وهل يجوز للإنسان أن يستند وهو جالس على يديه أو على إحداهما؟ لا بأس أن يستند على يديه إحداهما، بس لا نعلم على بطنه وصلها النوم لا يصل على بطنه. قال له أحراجه كراهة شديدة، قال أن يرسلها ضيعة أهل النار، فلا يعلم على بطنه ولكن على جنبه، على جنبه أو على ظهره. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.